حديث البراء استدل به ابن دقيق العيد على أي شيء؟ وهكذا حديث أنس استدل بهم العلماء على مسألة خالف فيها الشوافع. نعم أحسنت، على أن الاعتدال ركن طويل، هي القيام من الركوع بعد أن يقوم من ركوعه أو يرفع من ركوعه بعبارة أدق فإنه سيقوم، هذا القيام ركن طويل كما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسيه، أي أنه يستحب فيه القيام الطويل ولا مانع من ذلك، والواجب هو حتى يعود كل فقار من إلى مكانه، فإذا عاد كل فقار إلى مكانه فقد أتى بالواجب وأتى بالفرض ثم يهوي ساجدا. ولكن إذا قام طويلا فلا ينكر عليه، فهذه سنة قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وحديث البراء في الاستواء، أي استواء هذه الأركان الركوع والسجود والرفع من السجود، وهكذا الرفع من الركوع بين السجدتين، فيستحب فيها المساواة، فلا ينكر على من أطال القيام بعد ركوعه خلافاً للشوافع رحمهم الله، فإن المذهب المعتمد عندهم والمشهور أنه لا يقوم طويلاً بعد رفعه من ركوعه، فمن قام طويلاً بعد رفعه من الركوع فقد أخل بالموالاة والإخلال بالموالاة يبطل الصلاة، وإنما شرع هذان القيامان للفصل بين الأركان فما ينبغي إطالتهما، فمن أطالهما فقد فسدت صلاته، إطالة تخل بالموالاة، والصحيح أن هذه الإطالة ليست بمخلة بالموالاة، فإن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد من الإطالة في القيام فهو منها، فلذلك قال الحافظ وهذا معترض بأن معنى الموالاة لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، وقد ورد الشرع بالإطالة في القيام. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بتطويل الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، هذا قول الجمهور، واختاره النووي رحمه الله من الشوافع، وهكذا هو قول إمامهم الشافعي كما في الأم، ونقله الحافظ هنا قال وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان، فقال في ترجمته أو في ترجمة كيف القيام من الركوع، ثم قال ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا أو يدعو أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة، أي أنه لا تبطل الصلاة، وإنما يكره هذا القيام عند الشافعي الطويل، أما كراهة أو أما بطلان الصلاة فما فيه دليل على بطلانها، ولو قام ساهيا وما قام قاصدا للإطالة، قام ساهيا فأطال القيام وسهى ما تبطل صلاته، فكيف إذا قام قاصدا تطبيقا للسنة ولم يأتي بما يخل بالموالاة فأتى بالذكر الطويل في هذا المقام أو سكت وأطال السكوت قصداً تطبيقاً للسنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال صلاته باطلة. وقد سمعت أن هذه المسألة مبنية على الموالاة في أعمال الصلاة، والموالاة تتحقق بأن يعقب كل عمل من أعمالها ما شرع قبله ولو كان الذي قبله طويلاً، فإنه إذا عقب ما قبله أي عقب أو تعقب عمل وإن كان طويلا ما قبله لا يتبطل الصلاة به، وتتحقق الموالاة بهذا الذي ذكر. وأما إذا أتى بشيء ليس من الصلاة فهذا ربما يخل بالموالاة. قال رحمه الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وهذه من سنن الصلاة، ومما نحن بصدده من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زلنا مع الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله فيها بيان صفة صلاة النبي، وهو كتاب طويل الذي ذكره هنا يتعلق بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفدنا من أحاديثه كثيرا، وهذا منها: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. والمقصود من هذا التبويب بيان ما يراه البخاري رحمه الله ودلت عليه السنة، أن التكبير يكون في حال الهوي إلى الأرض بالسجود، وهذا روي عن جماعة من السلف أنهم يكبرون حال الهوي ولا يكبرون حال القيام ثم يكبر، وإنما يكبر إذا أراد الركوع وإذا أراد السجود أو رفع من السجود إلى آخره، فيكبرون حال الهوي، فإذا هوى أو حال الهوي الله أكبر، ولا يعقد التكبير وهو قائم، فإن الشافعي يرون أنه يفعل التكبير وهو قائم ثم يمده إلى أن يصل إلى الركوع، أو ثم يمده في السجود إلى أن يصل إلى السجود، وهذا خلاف الصواب، فإنه ينتهي بالتكبير قبل أن يصل إلى السجود، لأنه سيدخل في ركن آخر، وهذا ليس محل تكبير الانتقال، هذا الركن، هذا الركن سيكون محل تسبيح، فلا يوصل التكبير إليه، بل ينقطع التكبير إلى أن يصل إلى الموضع الذي يريده. فإذا السنة في التكبير كما أشارت الأحاديث إليه أنه يكون حال الهوي إلى الأرض بالسجود، وهكذا قبل ذلك حال الهوي إلى الركوع، فإذا هوى أو أراد أن يهوي بركوعه كبر حال هويه، وهذا مروي عن عمر وعن أبي هريرة، وهكذا عن عبد الله بن يزيد يهوي بالتكبير كان رحمه الله إذا انخفض هوى بتكبيره، وعن جماعة آخرين. والهوي أو الهوي بالفتح والضم هو السقوط والانخفاض. باب يهوي بالتكبير حين يسجد. الهوي أو الهوي بالضم والفتح هو السقوط والانخفاض، وتشدد الهاء، الهوي تشدد الهاء بالتشديد، ومنهم من فرق بين الضم وبين الفتح، وقد سمعت كما قال ابن رجب وجماعة أن هذا أو هذه السنة يفعلها الشخص أو التكبير يكون حين يكبر، قال ابن رجب يكون أو قال ابن رجب يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهاءه، هذه السنة. يكون التكبير، يقول رحمه الله، يكون التكبير تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، إذا ابتدأت الانتقال يكون التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه مع انتهاء الانتقال ينتهي. ولكن ربما قد يشق على الناس أو يتعسر ذلك، يحصل فيه من مشقة ما يحصل، فلو انتهى به إلى أن وصل إلى ذلك الركن إن شاء الله ما يضره لعسر الاحتراز منه، فإن الأئمة تراهم ربما ينتهي بتكبير إلى السجود لأن يضع جبهته في السجود، أو إلى أن يضع أو إلى أن يستوي راكعا ينتهي تكبيره، وهذا إن شاء الله لا يضر بصلاته، لأنه ربما يحصل فيه شيء من العسر والتحرز منه فيه شيء من العسر، فإذا انتهى بتكبيره إلى سجوده ما ضره ذلك إن شاء الله. ولكن قد علمت أن ابتداءه يكون مع الانتقال مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه يكون مع انتهائه، وهذا الذي أشار إليه البخاري بقوله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وهكذا يهوي بالتكبير حين يركع، حين يسجد وحين يركع، واقتصر على السجود هنا، وقد تقدم أيضا كذلك عند الركوع يهوي بالتكبير. وأما أنه يفعل وهو قائم فمن أهل العلم من لم يرى ذلك، وقد ذكر ذلك بعضهم عن الشافعية أنه يبتدي وهو قائم ثم يهوي، الله أكبر ثم يهوي وهو قائم ابتداؤه، وانتهاءه إلى وصوله إلى الركن الثاني الذي يريده، ينتهي به إلى أن يصل. والصحيح الأول والله أعلم. قال رحمه الله: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الأثر ما فيه مناسبة ظاهرة للباب، فإن الكلام على التكبير كما سمعت في الباب: باب يهوي بالتكبير، وأثر ابن عمر فيه الكلام على وضع اليدين قبل ركبتيه إذا هوى إلى سجوده، هل يقدم الركبتين أم يقدم اليدين؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فجمهور أهل العلم على تقديم الركبتين، ولهم أدلة على ذلك لا يثبت منها شيء، منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعاً، قال: قال انحط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، انحط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. وهذا الحديث تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال منكر، فلا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس. وهكذا حديث وائل بن حجر الذي استدلوا به قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة، وهو من طريق شريك عن عاصم ابن كليب، تفرد به عن عاصم، وشريك تعلمون حاله، وقد تفرد بهذا الحديث. فلا يثبت شيء لجمهور أهل العلم على تقديم الركبتين على اليدين عند الهوي إلى السجود، ما ثبت شيء. عندهم حديثان: حديث أنس انحط رسول الله بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه، ولا يثبت، تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول. وهكذا الحديث الآخر حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، لا يثبت، من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه، عن أبي وائل به أو عن وائل به، وهو ضعيف لتفرد شريك به رحمه الله، والشريك ليس بالقوي، ليس بالقوي فيما ينفرد به. وقال يزيد بن هارون: لم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث، فهو حديث لا يثبت، لا يعرف أحد رواه إلا شريك عن عاصم، فإذن هو حديث ضعيف، وقد ضعفه البخاري وغير البخاري جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، القول الأول الجمهور، والقول الثاني ذهب إليه آخرون، ومنهم الأوزاعي ومالك وابن حزم، ذهبوا إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. وروى الحازم عن الأوزاعي قال: أدركت الناس هم يضعون أيديهم قبل ركبتيهم، أدركت الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبتيهم، قال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث، هذا هو الصحيح، أن اليدين يقدمان عند الهوي إلى السجود على الركبتين، ذهب إليه جماعة من العلماء منهم مالك والأوزاعي وابن حزم، وهو قول أصحاب الحديث رحمهم الله. وقد روى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبتيهم. إذن هذه السنة التي أدرك الأوزاعي عليها الناس، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو ضعيف، حديث مداره عليه ولا يتابع عليه، فإذن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا هو القول الصواب، أنه إذا هوى إلى السجود قدم اليدين قبل أن يضع الركبتين، يقدم يديه ثم بعد ذلك يضع الركبتين. وقد استدل بعض أهل العلم بحديث فيه شيء من الخفاء، لكن يرجى أنه في الباب، وهو حديث البراء في الصحيحين رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يضع أحد، يعني إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. والانحناء الظهر لا يتأتى إلا مع تقديم اليدين، ولا ما يمكن أن ينحني الظهر من غير التقديم. هذا فيه إشارة إلى تقديم اليدين على الركبتين، أنه لم يحني أحد، يقول الصحابي، أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا. والانحناء لا يتأتى مع الاستقامة، ليس كذلك، لابد معه من تقديم يدين. استدل به شيخنا يحيى رحمه حفظه الله وغيره من أهل العلم على تقديم اليدين على الركبتين، استدل به في المبادئ المفيدة على أنه يقدم يديه على ركبتيه، وهذا هو الصواب والذي عليه أهل الحديث. وقد حكاه الأوزاعي رحمه الله عن الناس الذين أدركهم، وأنهم كانوا يضعون أيديهم قبل ركبتيهم. هذا حاصل هذه المسألة التي خاض فيها علماؤنا قديما وحديثا، وهي مسألة التقديم، فأي الأعضاء تقدم عند الهوي إلى السجود. فجمهور أهل العلم يرون تقديم الركبتين على اليدين، واستدلوا بحديثين لا يثبتان. ما هما؟ عن من هذه الأحاديث؟ حديث أنس وحديث وائل، لا يثبتان، أحسنت. والقول الثاني ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وعمدتهم فيه على أنه يقدم اليدين قبل الركبتين. ما هو عمدتهم؟ حديث أبي هريرة، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يبرك أحدكم بروك الإبل، فليقدم إذا ركع فليقدم يديه قبل ركبتيه. وهذا لا يثبت كما سمعت من طريق محمد بن الحسن أو محمد بن عبد الله بن الحسن، ومداره عليه وهو ضعيف. ولكن عندهم أثر الأوزاعي في إدراك الناس، وهكذا في الباب حديث البراء في الصحيحين الذي فيه الانحناء، وأنه لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ساجدا، ولا يتأتى الانحناء إلا مع تقديم الأيدي يحصل الانحناء. فإذن هذا هو الصحيح لنقل الأوزاعي ما يفعل الناس، ولحديث البراء في الصحيحين رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، وإلا جمهور أهل العلم على تقديم الركبتين على اليدين. والشيخ ابن باز على هذا رحمه الله. إيه متأكد أنه صحيح؟ ما أثر عمر معنى حديث البراء فيه إشارة على تقديم اليدين على الركبتين، وهكذا معنى إدراك الأوزاعي رحمه الله للناس وأنهم كانوا يصنعون هذا، وهكذا هو قول أهل الحديث رحمهم الله في تقديم اليدين على الركبتين. فهذا الذي يظهر، ومن قدم ركبتيه على يديه لا ينكر عليه، فهذا قول جمهور أهل العلم، تقديم الركبتين على اليدين قول جمهور أهل العلم. معهم حديثان، ويقول أخونا أبو عبد الله أيضا كذلك جاء في الباب أثر عمر، وقد صححه بعضهم، وغيرهم خالفهم. ومعهم أيضا أثر الأوزاعي وحديث البراء في ظاهره، وأن فيه انحناء، والانحناء لا يتأتى إلا بتقديم اليدين، فلا يمكن أن ينحني الشخص أبدا مع تقديم الركبتين، سيجلس جالس انحط مباشرة، كما جاء في أثر أنس الضعيف أو في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه انحط عليه الصلاة والسلام، أو كان ينحط عليه الصلاة والسلام فيقدم ركبتيه على يديه فيأتي مع الانحطاط. فحديث أنس قال: انحط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير حتى سبقت ركبته يديه، فهذا يتتبع الانحطاط، أما مع الانحناء فيكون تقديم. فحديث البراء في الباب يستدل به وهو في الصحيحين، لذلك أنس عبر بالانحطاط على أن الحديث لا يثبت، فهذا الذي تأتى معه تقديم الركبتين. وقد سمعت أن وضع هذا الأثر فيه إشكال مع الباب، يهوي بالتكبير حين يسجد. قال الحافظ رحمه الله: قوله كان ابن عمر، وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز دراوردي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا، وزاد في آخره ويقول كان رسول الله. ونحن أيضا معنا هذا الأثر عن ولد عمر أنه كان يقدم يديه على ركبتيه. لكن في الباب مع الأثر الذي جاء عن الأوزاعي، في الباب مع الأثر الذي جاء عن الأوزاعي وحديث البراء. قال ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما، يعني رفعه. إذن الوهم هو إيش؟ الرفع. وأما الوقف يحتاج أن ينظر، فلعل الوقف ثابت، سيأتي يذكر هذا. قال والمحفوظ ما اخترناه، يعني كأنه اختار الوقف فيه، أما الرفع فهو وهم. كذا رواه عبد العزيز، عبد العزيز روى الرفع ولا أراه إلا وهما، أي الرفع. وأما الوقف قال والمحفوظ ما اخترناه، كأنه يشير إلى الرفع إلى الوقف وأنه ثابت. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، وهذا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. وينظر قبل أيوب من هو، انظروا لنا يا أخوان عند البيهقي الأثر عند البيهقي ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، إلى هنا السند كما ترى. لكن قبل أيوب من هذا الذي قبل أيوب؟ فالأثر هذا موقوف، والبيهقي اختار الوقف، والمحفوظ ما اخترناه أي الوقف، وأما الرفع فهو من طريق عبد العزيز. فلا شك أن الرفع ضعيف عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله فيه كلام. عبيد الله حديثه مقبول الذي هو مصغر الرواية مقبول، أو الذي هو المصغر هذا مقبول حديثه، لكن رجح فيه رحمه الله، وليس من أجل الضعف الذي في عبيد الله. فعبد الله المكبر أظن هو الذي فيه الضعف، تأكد. لا لضعف عبيد الله، فالضعيف هو عبد الله، لكن بخصوص الرواية هذا شيء ثاني، وإلا ما هو ضعيف. قال رحمه الله ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، هذا الموقوف. ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في يديه وإذا رفع، فإن الأول فيه تقديم وضع اليدين على الركبتين، والثاني فيه إثبات وضع اليدين في الجملة. واستشكل إيراد هذا الأثر، الحاصل كأن الحافظ يشير إلى ترجيح الوقف وأن الموقوف ثابت. قال واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة، وأجاب الزين بن المنير بما حاصله إنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية، وقال أخوه أراد بالترجمة وصف حال الهوي من أفعال أو طيب من فعال ومقال، والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له. هذا ترجيح الحافظ أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فلا إشكال. إذن أراد بيان أمرين رحمه الله، أراد بيان كيفية الهوي، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، وأنه يهوي به يعني أو يبدأ بالتكبير حين الهوي يبدأ بتكبيره، وأراد شيئا آخر أيضا من نفس الترجمة وليس استدلالا للترجمة، من نفس الترجمة، وهو بأن مسألة أخرى أي الأعضاء يقدم عند الهوي إلى السجود. وكأنه يشير رحمه الله إلى ترجيح تقديم اليدين، فلذلك ذكر أثر ابن عمر إشارة إلى هذا، وهذا قول أهل الحديث. فيختار البخاري أو يضم البخاري إلى من يقول بتقديم اليدين، لأنه ترجم بهذا المتقدم وهو صدر الترجمة، وبيان كيفية الهوي أو كيفية بيان صفة التكبير متى يبدأ به، وأيضا ذكر المسألة الأخرى التي تتعلق بها الباب، تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي للسجود. وعلى هذا لا إشكال أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له، يكون هذا ما في إشكال عليه. قال وقد تكون، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث، وهذا منها، وهذا من المسائل المختلف فيها. قال مالك هذه الصفة أحسن من في خشوع الصلاة، أي تقديم اليدين، هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي، وفي حديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفي حديث في السنن، وهذا قول الجمهور، وفي حديث في السنن أيضا عن وائل بن حجر، قد سمعت أنه ضعيف تفرد به شريك، عن عاصم بن كنيب، عن وائل بن حجر قال الخطابي: هذا أصح من حديث أبي هريرة، بل هذا الحديث ضعيف أيضا. ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين عن الآخر من حيث السنة، هذا قول النووي رحمه الله، أنه لا يظهر ترجيح أحد المذهبين عن الآخر من حيث السنة، لأنه يرى أنه قد ورد هذا ورد هذا، والأحاديث ضعيفة، لا يثبت شيء صريح في السنة في هذه المسألة، لا يثبت شيء صريح في السنة في هذه المسألة. وأحسن ما في الباب حديث البراء، فيه إشارة إلى أنه تقدم اليدان على الركبتين، فيه إشارة قوية، هذا الذي جاء في السنة. وأما الآثار فقد اختلفت عن السلف. قال: ومن ثم قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين عن الآخر من حيث السنة. وعن مالك وأحمد رواية بالتخير، وهذا قول ثالث يضم، قول ثالث يضم ثلاثة أقوال في المسألة: تقديم الركبتين على اليدين للجمهور، تقديم اليدين على الركبتين لأهل الحديث، وقول آخر هو التخير، إن شاء قدم ركبتيه وإن شاء قدم يديه لعدم الدليل في ذلك، أو لتساوي الأدلة، أو لتساوي الأدلة في الباب، إما لذا أو لذا. وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وينظر هذا صح أو لم يصح حتى يقال بالنسخ. انظروا لنا حديث سعد: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، ما أظنه لو صح لكان نصا. وما حصل هذا النزاع القوي، ولا سيما في المقابل كما تعلمون الجمهور أهل الحديث، فأهل الحديث قولهم قوي فهم أهل الحديث، وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم، إذن الحمد لله ما نحتاج ننظر إلى شيء، قد ذكر الحافظ لنا أنه ضعيف. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وهما ضعيفان، انتهينا، هذا لم يثبت. وقال الطحاوي: مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع، وهذا تعليل. ونحن نقول مقتضى حديث البراء تقديم اليدين على الركبتين، لأن فيه انحناء فلم ينحني أحد منا ظهره، فإذا قالوا هذا نحن نقول حديث البراء أظهر، وهو حديث وليس مجرد كلام تعليل، بل حديث فيه إشارة قوية إلى تقديم اليدين على الركبتين، فمقتضى حديث البراء، إذا قلتم هذا نقول مقتضى حديث البراء يدل على المقصود، والله أعلم. هذا نكتفي به إن شاء الله، وهي مسألة نحتاج إليها باعتبار أنها من صلاتنا ونزاولها وتمر معنا كل يوم، وهي مسألة الهوي إلى السجود. فكم قولا في هذه المسألة عند المتأخرين الذين هم أصحاب النظارة، عند من؟ أبو معاذ، كم قولا في المسألة؟ ثلاثة أقوال، نعم أحسنت، قول بتقديم اليدين، وهذا قول من؟ الأوزاعي، وأدرك الناس عليه، وأيضا أعظم من الأوزاعي أرفع هو منهم، واحد منهم ابن عمر، نعم صدقته، أشمل أهل الحديث، أحسنت، قول أهل الحديث. والثاني عند وجدي قول الجمهور، وهو تقديم الركبتين على اليدين. والثالث التخير، عمن؟ عن مالك، ومن عن مالك وأحمد، عن الإمام مالك وأحمد نقل هذا القول. ثلاثة أقوال، هذه مسألة استفدناها من التوبيم. الإشكال بماذا أجاب عليه ذكر أثر ابن عمر رحمه رضي الله تعالى عنه تحت الباب، مع أنه ما فيه مناسبة ظاهرة، فما بماذا أجاب الحافظ؟ هو جواب جميل، نعم أحسنت، أن أثر ابن عمر مترجم به لا مترجم له، فإذن المسألة أو الباب تضمن مسألتين: المسألة الأولى باب يهوي بالتكبير حين يسجد، إذا أراد أن يكبر أو إذا أراد أن يسجد هوى بالتكبير الله أكبر، بدأ بالتكبير وشرع في التكبير عند الهوي. والمسألة الثانية وهي مسألة أي العضو الأعضاء يقدم إذا أراد أن يسجد، فإذا الباب تضمن مسألتين. ذكر حديث ابن عمر في المسألة الثانية، والمسألة الأولى ذكر لها أحاديث في الباب يأتي قراءتها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل، بارك الله فيك.